مطلق الاختلاط، يعني اختلاط في الأموال أو الاختلاط في أمور معنوية، في أمور معنوية كما قال الله عز وجل في سورة طه: وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. مطلق الاختلاط يقال له شركة في اللغة. أما هنا فالمقصود به ثبوت حق التصرف في عين أو في مال، ثبوت حق التصرف في مال لاثنين فأكثر، لاثنين فأكثر، ثبوت حق التصرف في مال لاثنين فأكثر. لكن هذا النوع من الحقوق حق التصرف قد يثبت في عين أو في مال لأكثر من اثنين ولا يقصد بالتصرف فيه الربح، إنما ثبت لهم فقط مشتركين حق التصرف في هذا المال، حق التصرف في هذا المال. البيت الموروث مثلا، بيت موروث، الورثة فيه شركاء ولا لا؟ الورثة فيه شركاء، ثبت لهم إذن مشتركين، مشتركين قبل القسم يعني، حق التصرف في هذا البيت، صح؟ فلكل واحد منهم أن يتصرف، صحيح أنه لا يتصرف بما يزيد على حصته، لكن له أن يتصرف في جزء من البيت، وهذا الجزء شائع، هذا الجزء شائع كذا، فلكل واحد من الورثة أن يتصرف، أن يتصرف. فثبت حق التصرف في مال لاثنين فأكثر كذا. هناك قيد زائد ليميز هذا النوع من الشركة التي نحن الآن بصدده، وهو حق التصرف بقصد الربح، حق التصرف بقصد الربح، يعني يثبت لهم حق التصرف ويقصدون من وراء هذا التصرف حصول ماذا؟ حصول الربح، حصول الربح. فهذا قيد خصص نوع من أنواع الشركات في الأموال، لأنه تصرف أو اشتراك أكثر من اثنين في التصرف في مال بقصد الربح، يعني كل واحد منهم يتصرف يقصد ماذا؟ يقصد الربح. هذا هو الشركة الذي ندرسها الآن. هنا لم يتعرض الماتر رحمه الله تعالى، الناظم رحمه الله تعالى، لبيان أنواع الشركة، لم يتكلم عن أن الشركة أنواع، اقتصر على النوع الذي يصح عند الشافعية، لأن هذا هو الذي يليق بالطالب في هذه المرحلة. فهمنا؟ تكلم عن نوع واحد من أنواع الشركة وهو النوع الصحيح، النوع الصحيح. تكلم عن أركانه وشروطه وما يترتب عليه من أحكام، وأغفل الحديث عن أنواع الشركة، ونحن نذكرها يعني على جهة الاختصار والإيجاز. الشركة أنواع، أشهرها أو المعروف والمتداول عند الناس أربعة أنواع من الشركة، أربعة أنواع من الشركة. نوع يسمونه شركة العنان بكسر العين أو العنان بفتح العين، عنان أو عنان، وهذا هو الذي سندرسه في الباب، شركة العنان أو شركة العنان. أن يشترك في مال، أن يشترك في مال ويكون الربح على ما سيأتينا تابع لحصة كل واحد من المال، عمل جميعا أو عمل بعضهم، تفاوتوا في العمل أو اتفقوا استووا في العمل، المهم أن كل واحد من الشركاء يدفع ماذا؟ يدفع مال، يدفع مال على الهيئة التي استأتينا، بالأوصاف التي استأتينا والشروط التي استأتينا، لكن كل واحد منهم يدفع ماذا؟ يدفع مالا، ونماء هذا المال، ربح هذا المال سيقسم كما سيأتينا في الباب، سيقسم تبعا للمال، طبعا كل واحد يأخذ من الربح بقدر حصته من رأس المال. قد يعملا جميعا إذا كان اثنان فقط أو أكثر، قد يعملوا جميعا أو يعمل بعضهم دون بعض، وقد يتفاوتوا في العمل، قد يتفاوتوا في العمل وقد يستووا. هذا النوع من الشركة هو النوع المصحح عند الشافعية، هو النوع المصحح عند الشافعية. سمي عنان، قالوا من عنان السماء، من عنان السماء لظهوره على غيره، إذ هو صحيح وغيره من الشركات باطل، فهو ظاهر، ظاهر قوي على غيره، فسموه شركة العنان. أو من عنان الدابة يعني الحبل والذي يربط به اللجام. فكل واحد من الشركاء أطلق لصاحبه التصرف في المال, فكأنه أطلق الدابة, أطلق العنان لماذا؟ للدابة. فهمنا؟ هذا هو النوع الذي سندرسه الآن بشروطه وأركانه ونحو ذلك. هناك ثلاثة أنواع أخرى لا يذكرها هنا لأنها لا تصح عند الشافعي. أولها شركة الوجوه, شركة الوجوه يعني واحد له وجهة عند الناس يعرفه الناس في السوق, وآخر خامل, لا يعرفه الناس, فيتفقان أن صاحب هذا صاحب الوجهة عند الناس, يأخذ من الناس ماذا؟ السلع ونحو ذلك, ثم يشتركان بعد ذلك, وما حصل بينهما بحسب ما يتفق عليه, فهذا لا يصح, لأن فيه غرر وضرر. يقول غرر وضرر, ضرر لأن هذا الخامل, يكسب شيئا, قد لا يتحمل شيئا بسببه, صاحبنا صاحب الوجاهة هو الذي أخذ الأموال من الناس لوجاهته. طيب, أخذ الوجاهة من الناس, فهو المتضرر, فيما لو حصل لهذه الأموال شيء. واضح؟ فلم تصح لهذا المعنى. الآخرون ينظرون إلى هذا النوع من الغرر في الشركات على أنه غرر يسير, والمصالح المتوخاة من هذه العقود أكبر من الغرر المحتمل فيها. والأصل في العقود أو الغالب فيها أنها لا تخلو من نوع غرر, بيع البيت, نبيعه معنا لا نرى الأساسات كذا, لأنه هذا النوع من الغرر يسير لا تخلو منه العقود غالبا. لكن الشافعي رحمه الله تعالى لم يصح له هذا المعنى لأن فيه غرر. نوع ثاني من أنواع الشركات يسمونه شركة المفاوضة, أو التفويض, يعني يقولون نحن نتساوى, نشترك أنا وأنت في كل ما نكسبه وفي كل ما نغرمه, أنت تعمل من جهتك وأنا أعمل من جهتي. وغالب أصحابنا باليمن يعملوا كذا, لا سيما إذا كان أخوه مغترب هو باليمن, يقول له خلاص أنا وأنت شريك, اللي تحصله أنت لي ولك, واللي حصلنا لي, والذي يقع عليك من غرم علينا جميعا, واضح. وسمي مفاوضة للتسوية بينهما, وهذا الغرر فيه أعظم من الغرر في النوع الإيش, في النوع الأول, فهو ممنوع عند الشافعي أيضا للغرر. وهذا النوع الذي قال فيه الشافعي ولم يكن في الشركة أو في هذا النوع من الشركة غرر فلا غرر أعلمه في الدنيا, أو كما قال رحمه الله, إذا ما فيش غرر في هذه المعاملة معنى ذلك أنه كل المعاملات الباقية خالية من إيه, خالية من غرر. يريد أن يقول هذا فيه أبلغ الغرر, أعظم الغرر, واضح جدا فيه. كيف يعني نتفق على أننا نتحمل أي غرم يلحقك بيننا, أو أي غرم يلحقني بيننا كذا, أو نتفق على أننا نشترك في أي غنم يلحقك بيننا, أو في أي غنم يلحقني بيننا, واضح. ففي غرر بالغ جدا. الفقهاء الآخرون أجازوها لكن بشروط. لما تقرأ هذه الشروط التي وضعوها لإجازة هذا النوع من الشركة تكاد تجزم بأن هذا العقد بهذه الشروط قد لا يوجد في الواقع, فهم ضبطوا شروطا للتقليل من الغرر, لكن ضبطهم لهذه الشروط مؤدي إلى عدم حصول هذا العقد, فالخلاف بينهم وبين الشافعية إلى حد ما أقل من الخلاف بينهم وبين الشافعية في النوع الأول, لأنه هذا ضبطوه أصلا بجملة من الشروط. إذا وجدت حقيقة يكون الغرر أيضا إيش, خفيف قليل, فهو منشأ النزاع بعد ذلك, هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه. النوع الرابع مدام القسم موجود هنا ممكن توضح في الغرام ايش؟ مدام القسم موجودة في النفع والضر الغرر تحتاج توضيح هذا. إيه اشتركوا في الفائدة وفي الخسارة. يا رجال رحت أنت وعملت لك مصيبة تحملت به بسبب هذه المصيبة مليون ريال. نحن بمقتضى هذا العقد علي وعليك هذا الغرم مش كذا اتفقنا أنه ها ما لزمك أنت من غرم فعلي وعليك وما لزمني أنا من غرم فعلي وعليك. تجي تقول لي أنا أجي بعدين أقول لك بعد ما أشوف الخسارة البلغ أنا ما اتفقنا شنا وانت على هذا كله أخي. أنا كنت أحسب شيكون ألف ألفين ثلاثة كذا ولا لا؟ فبلا شك والغنم كذلك. الغنم نفترض أنك حصلت لك جائزة من هذه الجوائز أبو مليار ولا مليون أجي أقول لك ما حصل بيننا تقول لي لا هذا ما كانش بنيتنا وقت التعاقد. أنا أحسب الله شيء أسرح أشتغل فأي غرر أعظم من هذا؟ لا شك ولا ريب أنه كما قال الشافعي رحمه الله إذا خلت هذه المعاملة من الغرر فليس في الدنيا غرر وعلى أي حال كما قلت لكم الفقهاء الآخرون أيضا لم يجوزوها بإطلاق, جوزوها بجملة من الشروط والضوابط التي تؤدي إما إلى عدم وجود العقد في الواقع وإما إلى وجوده مع تقليل الغرر, ويصير بعد ذلك هذا القلة من الغرر يصير هو منشأ النزاع بينهم أصلا هل هذا النوع من الغرر يعفى عنه أو لا يعفى عنه. النوع الرابع من الشركات شركة الأبدان, شركة العمال أبدان, هذا يتشاركون بأبدانهم ليست لهم أموال إنما يتشاركون بأبدانهم. يقول كل واحد لصاحبه نحن نعمل وما حصل بيننا بحسب ما اتفقنا عليه. قد تتفق المهن وقد تختلف المهن, ميكانيكي وكهرباء يفتحوا دكان مثلا, هذا ميكانيكي وهذا إيش كهربائي, يقول نحن نعمل في هذا الدكان وما حصل بيننا هذا مو بالكثير كذا, هذا لا يصح عند الشافعي ما ينصح أيضا للغرر. يعني ممكن يكون كهربائي حاذق والزبائن يقوم من أجل كهربائي كذا, ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وبعد ذلك مطالب صاحبنا هذا بموجب العقد أن يقسم هذا ثمرة عمله بينه وبين شريكه أو العكس كذا, أو يكون عمل أحدهما أكثر من عمل الآخر أو نحو ذلك من أوجه الغرر. الشافعي منعها أيضا لما فيها من الغرر, فلن يصح عنده إلا شركة العنان لانعدام الإيش الغرر بهذه القيود التي سنذكرها الآن في الباب. قال تصح, هذا أول المسائل, شركة العنان هذه التي استأتينا صحيحة مشروعة, دل على مشروعيتها القرآن والسنة وإجماع المسلمين. تصح ممن جوزوا تصرفه, يعني تصح إذا كان العاقد جائز التصرف, إذا كان العاقد يصح تصرفه, أما إذا كان العاقد لا يصح تصرفه فهي كغيرها من العقود, لا تنفذ. من الذي تصح يجوز تصرفه؟ العاقل البالغ الحر غير المحجور عليه بسفة, وأضداد هذه الأوصاف لا تصح الشركة منهم, من لم يتصف بهذه لا تصح شركتهم. وإذا لم تصح الشركة سيأتينا بعد ذلك كيف يفعل لو حصل. قبل أن تصح لا إشكال عندكم, تعاقدوا ولم يحصل خطو الأموال ولا عمل بها نحن ما فيش إشكال, نقول هذا العقد إيش, هذا العقد باطل, ولا ترتب عليه شيء من آثاره. فإذا أردتم الشركة فلا بد من تحقيق شروط صحة عقد الشركة. أما إذا لم تصح وكان قد حصل تصرف, تصرفوا والعقد باطل, الشافعية يقول العقد باطل والتصرفات صحيحة, إذا صدرت من له صلاحية التصرف, يعني ما ترتب عليها من بيع أو شراء أو نحو ذلك تمضي هذه العقود, عقود البيع عقود الشراء, سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك كيف يفعلون في القسمة. تصح من جوزوا تصرفه بشرط, قال واتحد المالان جنسا وصفة من نقد أو غيره وخلط ينتفي تمييزه والإذن في التصرف. أول شروط للصحة أن يكون العاقدان من يصح ماذا؟ تصرفهما. الثاني اتحاد المالين، اتحاد المالين أو أكثر، أموال الشركاء إذا كانوا شركاء، وأموال ومال الشريكين إذا كان شريكين، واتحاد المالان جنسا وصفا من نقد أو غيره، من نقد أو غيره. شوفوا الشركة، الشركة قائمة على أن النماء تابع لهذا المال يقسم بقدر قيمته، واضح؟ والخسر، الخسر أو الغرم تابع أيضا لهذا المال، تابع لهذا المال أيضا بكل بقدر ماذا؟ بقدر حصته. هذا الغرم أو ذاك الغرم كيف سنفعل عند التقسيم؟ كيف سنفعل عند التقسيم إذا لم يكن المال قد اختلط ولم يتميز حصة هذا من حصة هذا؟ إذا كان مال هذا متميز ومال هذا متميز، هذا ماله معروف وهذا ماله إيش؟ معروف. إذا حصل غرم يعني تلف بعض المال، في هذه الحالة التالف لدينا معلوم ولا غير معلوم؟ لو كان هذا ماله متميز وهذا ماله متميز، التالف معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، صح كذا؟ وما دام معلوم أنه من مال فلان فإن الثاني سالم من الإيش؟ سالم من الغرم، الثاني سالم من الغرم، فحصلت الغرامة على واحد. لو حصل نما زادت قيمة واحد، زادت قيمة مال، والمال الثاني باق أو نقص كذا. فمن زاد ماله، من زاد ماله سيقول هذا نما تابع لماذا؟ لمالي أنا، والثاني خارج، الثاني خارج. فلا يزول هذا المحذور، لا يزول هذا المحذور يعني من عدم ترتب الغرم على أحد المالين أو ترتب الغرم على أحد المالين إلا إذا تحققت هذه الشروط التي ذكرتها في البيتين. أوله أن يتحد ماذا؟ المالان، يتحد المالان جنس في الجنس وفي الصفة، بر مع بر، شعير مع شعير كذا، وفي الصفة أيضا جيد ورديء أو نحو ذلك، من نقد أو غير، يعني سواء كان هذا المال من النقود أو كان من غير النقود أو من غير النقود. نحن قسمنا الأموال فيما سبق من الدروس إلى مثليات وقيميات، مثليات وإيش؟ وقيميات كذا ولا لا؟ صح. المثلي ما له مثل في السوق، باختصار المثلي ما له مثل في السوق كذا، له أوصاف يضبط بها، له أوصاف يضبط بها، أوصاف من خلقته من أصل المال يضبط بها. فنرجع إلى هذه الأوصاف لنجد مالا مثل ذلك المال كذا. هذا مثلي سواء كان نقود أو غير ماذا؟ أو غير نقود. وهناك قيميات، أموال قيمية يعني ليست لها صفات بخلقتها تضبط بها بحيث نرجع إلى هذه الصفات، وإنما تضمن بقيمتها، تضمن وتقدر بإيش؟ بقيمتها. كلامنا الآن، نحن أولا كلامنا عن المثليات. إذا كان مال الشركة من المثليات فيشترط اتحاد الجنس واتحاد الصفة، ولا يشترط الاتحاد في القدر. كما هو معلوم عندكم، يمكن يأتي شخص بعشرة أقداح من البر ويأتي آخر بقداح ويشتركان، فلا يشترط الاتحاد في قدر المال، لأننا سنقسم بعد ذلك الربح كما سيأتينا في آخر البال بحسب حصة كل واحد من المال. إنما يشترط الاتحاد في الجنس والصفة. لماذا يشترط الاتحاد في الجنس والصفة؟ للمعنى الذي ذكرناه، وهو حتى لا يتميز أحد المالين فيتبعه الغرم أو الإيش؟ أو الغن، واضح؟ فلا بد من اتحادهما جنسا وصفة، من نقد أو غيره. قال لك ولا يكفي هذا الاتحاد. جاء هذا بقدح من البر الجيد، وجاء هذا بعشرة أقداح من البر الجيد، ولكن مال هذا متميز ومال هذا متميز، مال هذا متميز ومال هذا متميز، يعني لم يخلط بعد، فلا يصح عقد الشركة والحالة هذه، لأنه إلى الآن لا يزال مال هذا منفرد ومال هذا إيش منفرد، فهو مثله في الصفات لكنه متميز عنه، فالمحذور الأول لا يزال قائما. ولذلك قال لا بد من الخلط، قال وخلط ينتفي تمييزه، لا بد من أن يخلط المالان، لا بد من أن يخلط المالان، لا بد من خلط المالين بحيث ينتفي التمييز بينهما، ينتفي تمييزه. متى يكون هذا الخلط؟ متى يكون هذا الخلط؟ بعد عقد الشركة أو قبل عقد الشركة؟ الآن هو يتكلم عن، يتكلم عن شروط صحة عقد الشركة، شروط صحة عقد، ومعنى ذلك أن هذه الأمور لا بد وأن تكون سابقة لعقد الشركة، سابقة لعقد الشركة، فلا بد من خلط المالين قبل إجراء العقد، لأنهم يكونوا الحالة هذه تعاقدوا على مال مخلوط، على مال مخلوط. أما إذا تعاقدا وتواعدا بخلط المالين بعد العقد فإن العقد لا يصح لاختلال شرطه، اختلال شرطه، فلا بد أن يخلط المالان قبل. هذا كله في أموال يمكن خلطها، في أموال يمكن خلطها، وهي كما قلنا إيش المثليات، المثليات القيميات، هل يصح الشركة فيها أو لا يصح؟ أقول يا أخي أنت، نشترك أنا وأنت، أنت ببيتك وأنا ببيتي، نبدأ نعمل بالتجارة في هذين البيتين، وما حصل بعد ذلك نقسمه بيننا، كذا البيت مثلي ولا قيمي؟ قيمي. هل يصح أن نشترك في القيميات أو لا يصح؟ ها؟ ما يصح في الأصل، أنه لا يصح أن نشترك في القيميات، لأن الخلط هذا لا يمكن، الخلط الذي شرطناه هنا لا يمكن كذا، فمع تميز الملك في القيميات لا يتأتى عقد الشركة، لا يصح عقد الشركة كذا، لأنه إذا على سعر بيت هذا، إذا ارتفع سعر بيته، قال هو ماذا سيقول؟ سيقول ما حصل من الربح تابع لبيتي أنا، لكون بيتي على الشارع وأنت بيتك داخل كذا، وسنتنازع في قسمة هذا الربح. فلا بد من خلط المالين إذن، لا بد من خلط المالين. طيب كيف نخلط البيوت؟ هل يمكن أن نخلط البيوت ولا ما يمكن أن نخلط البيوت؟ يمكن، يمكن أن نخلط البيوت بأن يصير ملك البيت شائعا بيننا، ملك البيت شائعا بيننا، إذا صار ملك البيت شائعا بيننا فهذا بيت مختلط صح؟ فلو اتفق مجموعة من الورثة ورثوا بيتا، ورثوا بيتا ولم يقسموا قبل القسمة، قالوا خلاص نحن شركاء نشترك في التجارة بهذا البيت، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح العقد، لأن المال مختلط، المال مختلط، ولا يتميز ملك زيد من ملك عبيد، وما حصل من الربح يقسم بينهم ولا إشكال كذا. لكن مع تميز الملكين هل يمكن أن نخلط المثليات أو ما يمكن أن نخلط المثليات؟ الشافعية لما اشترطوا الخلط أوجدوا حيلة للوصول إلى تصحيح عقد الشركة في المثليات، تمام؟ ففي المثال الذي ذكرناه قبل قليل، أنا أريد أن أشارك وليد، هو ببيته وأنا بماذا؟ ببيتي. طيب فحتى نخلط البيتين كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ نفترض أنه ما عندنا فلوس نشتري، هو المفترض أنه يكون هذا البيت الذي الآن هو ملكه، حتى يصح أن نعقد عليه عقد الشركة يشترط أن يكون هذا البيت مملوك لي وله ملكا مشاعا، واضح؟ لي فيه الربع مثلا وله ثلاثة أربع البيت، لكن من غير تحديد، لي فيه النصف وله فيه النصف لكن ملك مشاع، واضح؟ والبيت الذي عندي أيضا من أجل أن يصح العقد لابد أن يكون مملوكا على هذه الهيئة أيضا، ملكا ماذا؟ ملكا مشاعا. طيب أنا يمكن أملك حصة مشاعة في بيت، في بيت وليدي ولا مش ممكن أملك حصة مشاعة؟ ممكن إذا اشتريت منه بدراهم، بنقود صح؟ يمكن أشتري منه، بس لو ما عنديش نقود، ما عنديش شيء أشتري منه بنقود، الشافعية يقول لك اشتري حصة من بيته، حصة نصف بيته، نصف بيته، ويصح بيع المشاع كما سبق معنا في كتاب البيع، يصح. اشترطنا في البيع أن يكون المبيع معلوما، مش كذا ولا لا؟ المبيع معلوما، والمبيع إذا كان شائعا ويملك حصة معينة منه، أرض معلومة له منها الربع، معلوم المبيع ولا غير معلوم؟ معلوم الربع من هذه الأرض، حصة مشاعة في الدار، حصة مشاعة في الدار، معلوم ولا غير معلوم؟ هذه العمارة أنا أملك فيها الربع، معلوم صح؟ لكنه مشاع، معلوم لكنه مشاع. يصح هذا النوع من البيوع أن يباع، أن تباع حصة مشاعة، تباع حصة مشاعة. فأنا أريد أن أشارك وليد، أقول له يا أخي بيع لي نصف بيتك مشاع، والثمن نصف بيتي أنا، الثمن نصف بيتي، فاشتريت منه نصف بيته وأعطيته الثمن نصف ماذا؟ نصف بيتي، فصرت أنا مالكا لنصف بيته ملكا مشاعا كذا، وصار هو مالكا لنصف بيتي ملكا إيش؟ ملكا مشاعا. الآن صار هذه، صار البيتان الآن بيننا ملك إيش؟ ملك مشاع، فتصح الشركة فيه، تصح الشركة. واضح؟ إذن الخلط في المثليات لا بد من خلطهما، والعينيات أيضا لا بد بأن تصير هذه الأملاك مملوكة على جهة الإشاعة. والإذن في التصرف، أي ولا بد في عقد الشركة من الإذن في التصرف، من الإذن في التصرف. نحن قبل في أول الباب قلنا الناس، الناس قد يملكون حق التصرف في مال واحد، في مال واحد يشتركون في حق التصرف في مال واحد كذا. البيت الموروث، هذا البيت الموروث أنا أملك التصرف فيه صح، وأخي يملك التصرف فيه، وأختي تملك التصرف فيه كذا، لأن جميع ورثة. صحيح أن كل واحد منا يملك التملك في حدود كم؟ في حدود حصته، لكن له أن يبيع في حدود هذه الحصة شيئا مشاعا في هذا البيت، يبيع ربع البيت مشاع كذا، يبيع ربع البيت مشاع. فكل واحد منا، كل واحد منا مسلط على التصرف في جزء من هذا الملك المشاع كذا ولا لا؟ له حق في التصرف، لكن هل له الحق في أن يتصرف فيما زاد على حصته؟ له أن يتصرف في حصة الباقين، هو يملك الربع، له ربع هذا البيت، هل له أن يبيع نصف البيت؟ ليس له أن يبيع نصف البيت كذا ولا لا؟ فهو مسلط على التصرف في حصته. وهذا نوع من الشركة الآن في البيت، هم مشتركون في ملك البيت كذا، لكنه إنما يسلط على التصرف في ملكه هو، في ملكه هو. ونحن هنا في عقد الشركة والذي أضفنا له قيد زائد، وهو حق التصرف في مال واحد بقصد الربح، بقصد تحصيل الربح، ليحصل الربح وليصح له أن يتصرف في ملك غيره لا بد أن يأذن له، لا بد أن يأذن له هذا الشريك في أن يتصرف في ماله، مش كذا؟ وهذا الإذن، هذا الإذن يستفاد من عقد الشركة، من عقد الشركة إذا صرح بذلك بالعقد، قال تشاركنا، تشاركنا لنبيع وما حصل بيننا مثلا، فهذه الألفاظ تفيد اشتراكهما، وتفيد أيضا إذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فهمنا؟ أو أن يصرح له، يقول له أذنت لك في أن تتصرف في مالي، فهمنا؟ أما مجرد المشاركة فقط، أن يقول له تشاركنا في كذا، تشاركنا في كذا، قالوا هذا لا يفيد الإذن بالتصرف، لأن الشركة كما قلت لكم يمكن أن تكون على هذا الوجه ويمكن أن تكون على غير هذا الوجه، فهذا اللفظ محتمل، هذا اللفظ محتمل. فلا بد إذا من الإذن في التصرف، لابد من الإذن في التصرف. المأذون له في التصرف تصرفه صحيح، المأذون له في التصرف تصرفه صحيح. فإن أذن كل واحد منهما الآخر فلا إشكال عندكم، هذا له أن يبيع ويشتري، وهذا له أن يبيع ويشتري. إذا أذن أحدهما لأحدهما للآخر ولم يأذن له الآخر، من أذن له بالتصرف صح تصرفه، جاز له أن يتصرف، ومن لم يؤذن له بالتصرف لم يصح تصرفه. إذن فالشركة لا بد، الشركة لتترتب عليها آثارها لا بد من الإذن بالتصرف. ثم ختم الباب بالحديث عن كيفية تقسيم الربح والخسارة.

ولماذا ينفسخ هذا العقد؟ هذا ندرسه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.